فضيلة الشيخ، رجل ترك زوجته وأولاده منذ 10 أشهر لا يقوم بتكليمهم أو الاطمئنان عليهم، ماذا يجب على هذا الرجل؟ الواجب على الرجل أن يتصل بأهله وأن يسأل عنهم وعن أحوالهم وأن لا يتركهم هملا، لأنه مسؤول عنهم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. ولهذا لا ينبغي أن يسافر عنهم إلا لحاجة، لأن بقاءه عندهم ورعايته إياهم قيام بفرض واجب عليه، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يسأل عن أهله وأولاده حتى يكون مؤديا للأمانة على الوجه الذي ينبغي. وأما إهمالهم سواء كان عندهم أو لا فإنه قد تحمل مسؤولية عظيمة، نسأل الله لنا ولإخواننا الهداية. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا.